شيخنا بالنسبة لخطب اللي مضى، بالنسبة لوضع السكين على إسماعيل عليه السلام، شيخنا كيف ايه صحيح، اظن يعني سبق لسان مقصودي انه ذكرت في خطبتك انه وضع السكين وليس على عنقه وعلى رقبته، وانا بظن انه هذا اولا زايد عن القران، لانه ما في بالقران انه عنا بالشام كانوا يبالغوا ووضع ضرب الحجر بالخنجر أو السكين ففلقوا شأفتين وضعوا على رأسه ما قطع، والملائكة السماء تضج وتصيح إلى آخره. فما أدري كيف طلعت منك الكلمة هي، ولو أنه سريعة أن وضع الإيش السكين على الرقبة. سبق لسانك في كتب التفسير، هي لكن في كتب التفسير انه حتى هو الكلام هذا اللي بتذكره عن اللي انه هذا هنا موجود يعني في هنا، لكن بقوله على انه حتى انه الله عز وجل وضع طبقة من النحاس على رقبته، فكان اذا حز فرالا فرالا عنا بالألباني فرالا فرالا عن جاني آرا، يعني خرافة خرافة الكلب يأكل الجوز. لا احنا لا هي لا هو احنا لا نؤمن بهذا. انا عارف بس انت عم تحكي ما قرأته، وانا حكيت ما سمعته، لكن يكفي امرار السكين، هذه زيادة على النص ولم ترد في السنة اطلاقا. بعدين انت كما شرحت بارك الله فيك، يكفي انه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا. المهم أنه يرجعوا خلاص انتهى الأمر، مش دوري بقى أنه صحيح صحيح.